الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ليوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس 25 من شرحنا لسلم الوصول للشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تبارك وتعالى. وحديثنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون عن الركن السادس من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالقضاء والقدر. واليوم هو اليوم الخامس من شهر ذي الحجة الحرام، متم عام 39 و400 ألف من هجرة خير الورى صلى الله عليه وآله وسلم. قال رحمه الله تبارك وتعالى: باب الإيمان بالقضاء والقدر. والسادس الإيمان بالأقدار، فأيقنا بها ولا تماري، فكل شيء بقضاء وقدر، والكل في أم الكتاب مستطر. إذن الركن السادس من أركان الإيمان هو الإيمان بالقضاء والقدر، وهذا واضح بين في حديث جبريل الذي ذكرناه مرارا وتكرارا، وفيه والإيمان بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر خيره وشره. قال الله تبارك وتعالى في الكتاب الكريم: كل شيء بقضاء وقدر، إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. وقال: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم. وقال: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. وقال: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. وقال: بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كل شيء بقدر، كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس. وهذا حديث رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء مشرك قريش يخاصمون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في القدر، فنزلت: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. وهذا حديث أيضا في صحيح مسلم. والأحاديث في تثبيت القدر كثيرة جدا، حتى إن العلماء صنفوا مصنفات مستقلة في القدر، كما صنف ذلك الفيابي وغيره، صنفوا مصنفات مستقلة في ذلك، وذكروا الأحاديث الواردة في الباب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم يكن قدر له، ولكن يلقيه النذر إلى القدر، يلقيه النذر إلى القدر قد قدر له، فيستخرج به من البخيل فيؤتي عليه ما لم يكن يؤتي عليه من قبل. وهذا حديث رواه البخاري. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما الشهير، حيث قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. والحديث رواه أبو داود والترمذي وغيرهم. إذن هذه حديث فيها إثبات القضاء والقدر، لكن إثبات القضاء والقدر لا يتم ولا يكون المؤمن مؤمنا به حقيقة إلا بعد الإيمان بدرجاته الأربع، وإلا فالناس في ذلك مذاهب وفرق. إذن مراتب الإيمان بالقضاء والقدر أربعة. مراتب الإيمان بالقضاء والقدر أربعة، هذه يجب أن يؤمن بها الإنسان، وإذا لم يؤمن بإحداها يكون مبتدعا في دينه. أولها العلم، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى علم كل ما هو كائن إلى يوم الساعة، بل إلى ما بعد الساعة. إذن علم ما سيفعل الناس، وعلم كيف سيفعلونه، وعلم أن لو لم يكن ذلك الفعل ماذا كان سيكون، على التمام والكمال والتفصيل. فالإيمان بعلم الله يقتضي العلم بأن الله بكل شيء محيط، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. قال الله عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. وقال سبحانه: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقال: وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. وقال: عالم الغيب، فلا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. والآيات في هذا كثيرة جدا حقيقة، يعني استقصاؤها يعني سيطيل الدرس مع أنها مقررة. يعني الآيات تدل على أن الله سبحانه وتعالى قد علم كل ما سيكون. تأملوا في قول الله عز وجل: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال: إني أعلم ما لا تعلمون، أنا ما خلقت آدم عليه السلام وما برأته إلا وأنا أعلم ماذا سيكون منه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن أولاد المشركين فقال: الله أعلم ما كانوا عاملين. وحديث صحيحين، يعني فهو عالم بما كانوا سيعملون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذرار المشركين، يعني ما حكمهم يوم القيامة، فقال: الله أعلم ما كانوا عاملين. وهو الصحيحين أيضا. طبعا هذا يعني لن نخوض في تفصيل أولاد المشركين لأن الخلاف فيه معروف، لكن أنا فقط استشهدت بالحديث من أجل قوله: الله أعلم ما كانوا عاملين، يعني معنى أن علم الله عز وجل قد أحاط بذلك. لو أنهم كبروا ماذا كانوا سيعملون؟ هل كانوا سيؤمنون؟ هل كانوا سيفعلون؟ وإلا فالله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ الإنسان على ما لم يفعل. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء. هل ترون، هل تحسون فيها من جدعاء؟ يعني البهيمة تولد كاملا، فهل تكون ناقصة إلا أن ينقص منها الإنسان شيئا، يجدع منها شيئا؟ قالوا: يا رسول الله، أفرأيت من يموت وهو صغير؟ طفل مات وهو صغير ولم ينصره أبواه ولا مجسوه ولا هودوه. قال الله: رجل لا يعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة ثم يختم له بعمل أهل النار، وإن الرجل لا يعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار ثم يختم له بعمل أهل الجنة. وهذا رواه مسلم في صحيحه. وعن سهل بن سعد رضي الله عنهما رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، وهذا يفسر الحديث السابق، وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. و يعني مما يعني الحديث حقيقة كثيرة جدا، نكتفي بهذا. إذن مرتبة العلم بها نؤمن أن الله سبحانه وتعالى قد علم كل ما هو كائن، هذه المرتبة يوافق يعني لا يخالف فيها القدرية. القدرية لا أقول القدرية المتقدمون، أقول المعتزلة، فإن المعتزلة يؤمنون بعلم الله سبحانه وتعالى، بل جميع طوائف المسلمين تؤمن بعلم الله عز وجل. وبالمناسبة عندما أتحدث عن المعتزلة، فالمعتزلة لم يبقوا طائفة موجودة كما هي، لكن هذا المذهب اندمج مع التشيع، فجميع شيعة اليوم معتزلة، يدخل فيهم الزيدية والإمامية، هاتان الطائفتان يؤمنان بعقائد، يتبعون كتب المعتزلة ويهتمون بها كتفسير الزمخشري وكغيره من كتب، عندهم عقائد المعتزلة هي نفس عقائدهم، كما قال المامقاني إن التشيع والاعتزال قد اتحدا منذ القرن الرابع. التشيع والاعتزال اتحدا منذ القرن الرابع، يعني القرن الرابع لروت صغير يلعب به بيده صلى الله عليه وسلم، فنكس فجعل ينكت بمخصرته، يعني ينكت في الأرض، وغالب الإنسان المهموم ينكت بما في يده، ثم قال ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها في الجنة والنار، وإلا وقد كتبت شقية أو سعيدة. قال فقال رجل يا رسول الله، وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جاء سراقة بن مالك بن جعشم قال يا رسول الله بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما نعمل اليوم، أفيما جفت به الأقلام وجرت به المستقبل؟ قال بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال ففيما العمل؟ يعني ماذا نعمل؟ قال زهير قد تكلم أبو الزبير بشيء لم أفهم، فسألت ما قال. أبو الزبير يروي عن جابر رضي الله عنه هذا الحديث، فقال اعملوا فكل ميسر يعني ميسر لما خلق له. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عامل ميسر لعمله، يعني من كان من أهل الجنة سيعمل بعمل أهل الجنة. أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء قد لم ينفعوك إلا بشيء قد كتب لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتب عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وغيره، وهو حديث صحيح. بل انظر شيء، هناك حديث يعني أعظم من هذا، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال خرج عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتدرون ما هذا الكتاب؟ أتدرون ما هذا الكتاب؟ قال قلنا إلا أن تخبرنا يا رسول الله. قال للذي في يده اليمنى، كتاب في يده اليمنى، هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. ثم قال للذي في يساره هذا كتاب يختم له بعمل أهل النار وإن عمل أي عمل. ثم قال بيده فقبضها ثم قال فرغ ربكم من العباد ثم قال باليمنى فنبذ بها، الأولى قبضها والثانية نبذ بها، فقال فريق في الجنة وفريق باليسرى، ونبذ بيده اليسرى فقال سعير، يعني هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار والعياذ بالله. هذا التقدير تأمل بارك الله فيكم. إذا قلنا الإيمان بعلم الله، قلنا الإيمان بالكتابة، وهذا الإيمان بالكتابة ينقسم إلى خمسة أقسام، هذا الإيمان بالكتابة ينقسم إلى خمسة أقسام. الأول وهو التقدير لا تفرحوا بما أتاكم، وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعقلت ناقتي بالباب، فأتاه ناس من بني تميم فقال اقبلوا البشرى يا بني تميم، قالوا قد بشرتنا، يعني تعاملوا بجفاء وجلافة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا ذلك مرتين. ثم دخل عليه ناس من أهل اليمن فقال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن، إذ لم يقبلها بنو تميم. قالوا قد قبلنا يا رسول الله، أهل اليمن أهل الإيمان وأهل الإيمان يماني والحكمة يمانية كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا جئناك نسألك، قد قبلنا يا رسول الله، جئناك نسألك، كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، قال وعرشه على الماء. هذا حديث في صحيح مسلم. هذه الكتابة أيضا ناقش فيها ولا يجادل فيها المعتزلة، لكن العلم والكتابة كان يكفر بها متقدم المعتزلة وهم يسمون القدرية. القدرية الأول كانوا يكذبون بهذا، ولذلك كفرهم السلف، لذلك تبرأ منهم الصحابة وكفروهم، منهم ينكروا علم الله فهو كافر. لكن من يثبت علم الله ويثبت الكتابة؟ الله القلم، فقال له اكتب. قال ربي وماذا اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على هذا من مات على غير هذا فليس مني، من مات على غير هذا فليس مني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني شاب، إني رجل شاب وأخاف على نفسي العنة ولا أجد ما أتزوج به من النساء، فسكت عني. ثم قلت مثل ذلك فسكت عني، ثم قلت مثل ذلك فسكت عني، ثم قلت مثل ذلك، فقال لي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة جف القلم بما أنت لاقم، فاختصي على ذلك أو ذر. يعني أبو هريرة كان يريد أن يختصي حتى يعني يقطع عنه شهوة النساء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم منعه من ذلك. وهذا حديث البخاري، وحديث بهذا المعنى كثيرة جدا. هذا يسمى التقدير الأزلي، يعني هذا في الأزل. التقدير الثاني هو تقدير الكتابة والميثاق، وهو الفطرة، الميثاق الذي أخذه الله عز وجل على بني آدم يوم خلق أباهم عليه السلام لما أنزله إلى الأرض. عن عبد الله بن عمرو قال، وهذا يعني أصله في كتاب الله عز وجل، في قول عز وجل وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وقراء ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا، أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من قبلهم وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون، وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. وقال عز وجل وما وجدنا لأكثر من عهد وما وجدنا أكثر من فاسقين. فهذا العهد ما هو؟ يدل عليه حديث عبد الله بن عمرو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله خلق خلقه في ظلمة فألقى عليه من نوره، فمن أصابه من ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضل. فلذلك أقول جف القلم على علم الله عز وجل. هذا الحديث رواه الترمذي وحسنه. وعن عبد الرحمن بن قتادة السلمي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله خلق آدم ثم أخذ الخلق من ظهره وقال هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وهؤلاء في النار ولا أبالي. قال فقال قائل يا رسول الله فعلى ماذا نعمل؟ قال على مواقع القدم، ذلك الذي كتب لكم تعملون عليه. وهذا حديث حسن رواه الإمام أحمد في مسنده. ومما يعني يوضح هذا يعني حديث يعني الآية التي ذكرنا الآن، حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أخذ الله تعالى الميثاق من ظهر آدم بنعمان. نعمان هذا هو عرفة، قال يعني عرفة، يعني أن آدم لما نزل إلى الأرض أخذ الله

ذلك عن الصحابة والأئمة كثيرا. الخامس وهو الأخير هو التقدير اليومي، يعني كل يوم يحدث هذا التقدير، وهو قول الله عز وجل يسأله من في السماوات والأرض، يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن، يعني يعطي ويرزق ويخلق ويفعل هذه الأمور كلها. هذه التقديرات، إذا قلنا الدرجة الثانية من درجات الإيمان بالقضاء والقدر هي الكتابة، العلم والكتابة. هذه الكتابة يا إخواني بارك الله فيكم أيضا لا ينكرها القدرية المتأخرون، يعني المعتزلة. إذا المعتزلة لا ينكرون العلم ولا ينكرون الكتابة. طيب إذا ما الفرق بيننا وبينهم؟ ما الخلاف بيننا وبينهم؟ الفرق والخلاف يأتي في الدرجتين الثالثة والرابعة. الدرجة الثالثة وهو الإيمان بمشيئة الله عز وجل، يعني أنه أراد أن يكون ما كان. إذن الإرادة أو تسمى المشيئة، وليس بالضرورة أن كل ما يشاءه الله يحبه، ولا أن كل ما يحبه يكون. كيف يحب الله سبحانه وتعالى أن يكون الشيء فلا يكون؟ لا، إذا شاء الله عز وجل أن يكون الشيء يكون، هذا ما لا يمكن فيه أن يناقش. وإرادة الله عز وجل لا معقب لحكمه سبحانه وتعالى، ويسمى الإرادة أو المشيئة القدرية الكونية، وهي تخالف المشيئة الشرعية. فالمشيئة الشرعية هي ما يحبه الله سبحانه وتعالى، وهي شريعته وأحكامه. فشريعته وأحكامه هذه تترك للعباد، تريد فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ونحن متعبدون بتطبيقها. أما المشيئة القدرية فهي تجري علينا جميعا. وما هو موقفنا منها؟ موقفنا منها أن ننظر إلى المشيئة الشرعية فنطبقها عليها. قال الله عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال الله عز وجل ولو شاء الله لجمعهم على الهدى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. وهذا يعني المعنى كثير، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق قول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فإذا مشيئة الله ليست بالضرورة ما يحبه الله، وهي إرادة الله. والمرتبة الرابعة والأخيرة وهي الخلق، فالله خلق كل عامل وعمل، كل صانع وصنعته، كما في خلق أفعال العباد الإمام البخاري رحمه الله بإسناد حسن. والله خلقكم وما تعملون. هاتان المرتبتان الأخيرتان أنكرهما القدرية والجبرية، وحصل فيهما الخبط والخلط. إرادته هي محبته، فكل ما يحبه، فكل ما يعني، فالله سبحانه وتعالى قد يحدث في كونه ما لا يريد، هكذا يقولون، يكفر الكافر ويفجر الفاجر عن غير إرادة من الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، يعني يحدث في ملك الله ما لا يريده، يعني أن الله ليس مسيطرا على الخلق. ويقولون إن العباد هم الذين يخلقون أفعالهم، فأثبتوا للخالقين خالقا يخلق الكون كله وخالقا يخلق أفعاله، ولا شك أن هذا من الضلال المبين. ولذلك قيل عنهم إنهم مجوس هذه الأمة، لأن المجوس يؤمنون بخالقين، خالق الظلمة وخالق النور، خالق الخير وخالق الشر. وقد ورد في ذلك أحاديث أورد العديد منها الشارح رحمه الله وهو المؤلف نفسه، وفي النفس شيء من هذه الأحاديث لأن أسانيدها لينة. والأحاديث التي تذكر الفرق بأسمائها يعني في النفس من شيء، أن هذه الأسماء تكونت بعد ذلك، فكيف تأتي الأحاديث بذكرها؟ إضافة إلى لين أسانيدي، يعني لا أتحدث أنا لا بمحضر رأي، إنما نتحدث عن الأحاديث يعني من حيث إسنادها ثم من حيث المعاني التي فيها، وإن كان قد حسنها جماعة من العلماء وذكروها في كتبهم وأوردوها، ومنهم من يعني أبو داود وغيره، فضلا عن الكتب التي أوردت السنة كالسنة لابن أبي عاصم وغيره. نحن نؤمن أن سبحانه وتعالى كتب، علم ما سنعمل وكتبه في الكتاب وقدر علينا الأمور التي قدرها سبحانه وتعالى، ونحن وأعطانا بعد ذلك الحرية لكي نعمل. والحال التي فيها أنه يعني ألقى الضوء فمن أصابه دخل وألقاه بعلم يستطيع، لذلك إذا ضاق الأمر اتسع والضرورة تبيح المحظورات وما إلى ذلك، والله سبحانه وتعالى قال ربنا لا تكلفنا ما لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. إذن نحن ولذلك لا نحاسب على ما لا يد لنا فيه، يعني الإنسان لا يحاسب لأنه طويل أو قصير أو ذكر أو أنثى أو أبيض أو أسود أو ما إلى ذلك، إنما يحاسب على ما عنده فيه إرادة شاء الله سبحانه وتعالى أن يكون، هذا واقع. ولا يكون في ملك الله ما لا يريد، وإلا لم يكن هو الملك ولا مالك الملك ولا الرب ولا الإله سبحانه وتعالى. فإذا أردنا أن نفعل الشيء خلق الله عز وجل ذلك الشيء الذي أردناه، فخلقه للأفعال لا يعني أنه ألصقها بنا ثم جعلنا نعملها، لا، هي بعد إرادتنا لعملها يخلقها الله سبحانه وتعالى فينا. والعالم مبني على الأسباب والمسببات، ونحن مكلفون في هذا العالم أن نمشي على ضوء الشريعة والتي هي الإرادة الشرعية والتي يحبها الله. وعز وجل يقول ولا يرضى لعباده الكفر، إذن هذا عدم رضا يعني عدم محبة، والله سبحانه وتعالى يحب الإيمان ويحب التقوى ويحب الأعمال الصالحة ويكره الأعمال الفاسدة. فنحن مكلفون تجاه أقدار الله أن نسير فيها بشريعة الله عز وجل، لسنا مكلفين أن نستسلم للقضاء والقدر، لأننا أولا لا نعلم ما في الكتاب، نحن لا علم لنا من الكتاب. وذلك بعض السلف لما بعض الصحابة روي عنهم أنهم لما سمعوا هذه الحديث قالوا الآن نشعر بأننا نجتهد أكثر مما سبق، الآن بدأنا نجتهد في العمل أكثر مما سبق، لأنك تعلم أنك تدفع قدر الله بقدر الله، وذلك عن طريق ماذا؟ عن طريق شريعة الله سبحانه وتعالى. يعبر عن ذلك ابن القيم رحمه الله كما في كتابه روضة المحبين، نمشي في بحر القضاء والقدر بسفينة الأمر والنهي. وذكر ابن القيم رحمه الله عن الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله أنه قال كل الناس إذا جاء القضاء والقدر أمسكوا إلا أنا، فإن الله فتح لي فيه روزا، يعني فتحة صغيرة، فأنا أرد قدر الله بقدر الله بأمر الله. تأملوا بارك الله فيكم، الله سبحانه وتعالى يقول من يهدي الله فهو المهتدي، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضل فأولئك هم الخاسرون، ويقول إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، وقال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، وقال وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين، وقال تلك الجنة التي نورث من عبادنا، تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، فبنى دخولنا الجنة على أعمالنا، وقال لأهل النار ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كان ينشد صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق والصحابة يبنون الخندق، قال عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق ينقلهم عن التراب ويقول والله لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا والمشركون قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا. فما يكون كله تحت مشيئة الله عز وجل، لكن تصرفات العباد تنسب للعباد أنفسهم، وكذلك الآيات والأحاديث كلها تنسب الأعمال لأصحابها، لا يقال إن هذه الأعمال هي لله عز وجل، كيف تكون لله عز وجل وهي ونحاسب عليها نحن؟ هذا لا يكون. فإذا يعني دعونا بالقول، يعني المصنف رحمه الله أورد كثيرا من الأقاويل عن أهل البدع في رد القضاء والقدر، زعماء المبتدع، لأنه القضاء والقدر أول من تحدث فيه معبد الجهني في البصرة، أول من تحدث بالقدر معبد الجهني في البصرة، كان من يتطلب العلم وما إلى ذلك، فتبرأ من الصحابة الذين كانوا في زمانه. ثم انتقلت هذه المقالة بعد ذلك إلى واصل بن عطاء الغزال، ومن واصل بن عطاء انتقلت إلى عمرو بن عبيد، وكان من جلساء الحسن البصري، وهؤلاء هم رؤوس المعتزلة، فإنهم اعتزلوا مجلس الحسن البصري لما خالفوه في مسائل في مسائل الاعتقاد، فقال الحسن البصري اعتزلنا واصل، فلقبوا بعد ذلك بالمعتزلة، وإلا هم يسمون أنفسهم أهل العدل والتوحيد، يقولون أهل العدل والتوحيد، يعني نحن ما شاء الله العدل أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم العباد، فأنكروا القدر وسموا بالقدرية لأجل ذلك، والتوحيد لأنهم أنكروا صفات الله عز وجل فجعلوا ذلك من علامة التوحيد، فسموا أنفسهم أهل التوحيد. وقابلهم قوم، حقيقة هؤلاء القوم أنهم كل ما يحدث لهم هو من أعمال الله عز وجل، هؤلاء الذين يقولون كل أعمالنا هي من أعمال الله عز وجل، حقيقة لا يمكنهم أن يطردوا عملهم، إنما هي أقوال يقولونها، يعني قال بها بعض غلاة الصوفية، وقال يعني كل ما يحدث لنا يحبه الله، فنحن نمشي في محاب الله، فيفعلون فيفجرون ويفسقون وما إلى ذلك ويزعمون. وهذا ليس فقط قول بعض غلاة الصوفية، أما هو قول كثير من أهل الأهواء والشهوات. الناس اليوم إذا قلت له اتق الله ماذا يقول؟ يا الله يهديني، لو هداني الله لما فعلت هذا، إلى غير ذلك من المقالات التي قالها إبليس نفسه، لو شاء الله قالها المشركون وقالها إبليس، لو شاء الله ما أشركنا، وقال لله عز وجل بما أغويتني، فهذه مقالة إبليسية، ولذلك العلماء أنكروها إنكارا شديدا. وقد علم الناس أن الله سبحانه وتعالى لا يحاسبنا ولا يعاقبنا على ما لم نعمله وما لم نرتكبه. ويعني يعجبني أفضل من تكلم في هذه الأبواب وحررها ودققها في كتاباته الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وجاء تلميذه ابن قيم الجوزية فصنف فيها مصنفا حافلا لم يدع فيه شاذة ولا فاذة إلا ذكرها، وهو كتاب شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والتعليل. وجاء الإمام ابن الوزير اليماني رحمه الله فأبدأ وأعاد في كتابه العجاب العواصم والقواصم، وحرر هذه الأبواب تحريرا شديدا، تحريرا تاما سبحان الله. وابن الوزير رحمه الله أحد كبار أئمة الزيدية الذين عظموا السنن والآثار وعملوا بها، وكان من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، بعد هذا هناك تفاصيل حقيقة، هناك تفاصيل حقيقة أنا أحب أن أذكرها لكم، وإن كان الوقت ضاق أحب أن أذكر لكم هذه المسألة، وهي أن نحن ما نعمله من أعمال وما نتركه من تروك كلها يعني بقضاء الله عز وجل وقدره. فلذلك لما يعني وكذلك هناك مسائل أخرى، إن الذنب يجلب الذنب، فعقوبة الذنب المعصية هي أن يجعلك الله تقع في معصية أخرى، كما أن من بركات الحسنات والأعمال الصالحة أن الحسنة تجذب أختها. فلذلك لا يزال الإنسان في الخير يترقى، فإذا سقط في الشر ولم يتب لا يزال في الشر حتى يتدلى والعياذ بالله. ذلك الصحابة رضي الله عنهم لما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله أرأيت رقى نسترقي بها وأدوية نتداوى بها هل ترد من قدر الله شيء؟ قال هي من قدر الله، هي من قدر الله. و وأيضا انظروا إلى هذا الحديث، مر هذا الحديث لما قال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل أفلا نتكلوا على الكتاب؟ قال لا اعملوا فكل وندع العمل، قال لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ونحن نؤمن أن الدنيا بأسباب ومسببات، نعم الأسباب والمسببات ليست بالضرورة مرتبطة، ولكن الله سبحانه وتعالى جعلها كذلك، يعني من حكمته أنه جعل الأسباب. وقد يتخلف، يعني النار مثلا هي تحرق، جعلها الله كذلك، لكن قد يتخلف الحرق كما حدث في إبراهيم عليه السلام. السكين تقطع، وهكذا جعلها الله سبحانه وتعالى هو سبب للقطع، لكن قد يتخلف ذلك كما حدث مع إسماعيل عليه السلام. وهكذا يقال في كل شيء. فالإنسان لا يمكنه أن يعتمد على القضاء والقدر ويترك العمل، لأنه مكلف بأن يرد قدر الله بأحكام الله عز وجل. فقدر الله الذي هو عدم الولادة ووجود الأطفال يكون بالزواج، يرد بالزواج، وقدر الله في الجوع يرد بالطعام، وقدر الله في جهاد في دخول أعداء الله إلى بلاد المسلمين يكون بجهادهم، وهكذا نرد قدر الله بالشريعة، نرد قدر الله الكوني بقدره الشرعي، ننظر إلى حكم الله في هذا الفعل. فإذا جاء القدر وأمر ليس في يدنا عندئذ نقول قدر الله ما شاء فعل، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقول أحدكم لو فإن لو تفتح لو كان كذا لكان كذا فإن لو تفتح عمل الشيطان، لأنه يعني لو قال إنسان يحدث حدث فيحدث ما يعني ليس بالحسمان، إذا يقول يا ليتني فعلت كيت وكيت نقول لا تقول هذا، لو تفتح عمل الشيطان. لكن الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف وفي كل خير، احرص على ما ينفعك ولا تقل لو كان كذا لكان كذا فإن لو تفتح عمل الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والمؤمن إذا أصابته مصيبة وشيء لم يكن في حسبانه ولا في يده ولا له يد فيه ولا يمكنه أن يرده بالشرع، فعندئذ هنا يؤمن أن هذه مصيبة من عند الله ويرضى بقدر الله. قال الله عز وجل الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إذن لا يقول الإنسان كما قال إبليس فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ولا يقول إنما أوتيت على علم عندي عندما يكون الخير، عندما يكون الخير يقول إنما أوتيت على علم عندي، وإذا جاءت الذنوب والمعاصي يقول لو هداني الله، لكن يقول كما قال الأبوان الكريمان آدم وحواء عليهما السلام لما وقع في الذنب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فينسب الشر لنفسه وينسب الخير لربه سبحانه وتعالى. واضح يا إخواني؟ إذن هذا ما يتعلق بهذا الأمر. بقيت مسائل حقيقة لها تعلق بالقضاء والقدر، سأتركها إن شاء الله للدرس القادم، والحمد لله وصلى الله على رسول الله، وجزاكم الله خيرا.